بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف بعد ذلك: والجلوس الأخير والتشهد فيه. هناك فرق بين الجلوس وبين التشهد. الجلوس المقصود به الهيئة الذي يكون عليها في هذا الركن، وهو أن يجلس بعد السجدة الثانية فيعود كما كان قبل السجدة. وأما التشهد المقصود به ما يتعلق بالكلام، يتلفظ بالتشهد، وهو الدعاء المعروف الذي فيه الصلاة الإبراهيمية والتعوذ من أربع. فهذا هو الفرق بين التشهد والجلوس. قد يجلس ولا يتشهد، فالمؤلف يقول: الجلوس ركن، والتشهد في الجلوس كذلك ركن. فلو جلس ولم يتشهد فلا صلاة له. أما بالنسبة للجلوس فهذا متفق عليه بين العلماء، وهو الجلوس الأخير كما قال المؤلف، قال: والجلوس الأخير، كأنه يشير إلى أن هناك جلوس أول وهي الجلسة الأولى ويقال لها الجلسة الوسطى. فالجلوس الأخير يكاد يتفق العلماء، بل هم متفقون على ركنيته، ولم يخالف إلا من شد، وذكروا هذا عن ابن علية الجهمي المعروف، قالوا كان يقول: إن الجلستين، يعني الأولى والأخيرة، سنة. وهذا قول شاذ، لا سيما فيما يتعلق بالجلوس الأخير. من نقل الاتفاق على ذلك؟ نقل الاتفاق ابن هبيرة الحنبلي، وكذلك ابن بطال المالكي. فابن هبيرة نقله في كتابه الإفصاح، وكذلك ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، حينما تكلموا عن أركان الصلاة ذكروا جملة من الأركان مما أجمع العلماء عليها، وذكروا الجلوس الأخير. قال: والتشهد فيه، يعني كذلك التشهد في هذا الركن، أي في الجلوس كذلك ركن. وهذه المسألة، القول بأن التشهد ركن، هو مذهب جمهور العلماء، هو مذهب أبي حنيفة وكذلك الشافعي وأحمد، ذهبوا إلى ركنية التشهد في الجلوس الأخير، فلا تصح الصلاة إلا به، خلافا لمالك. مالك رحمه الله خالف في هذا، وذهب إلى أن التشهد سنة وليس ركنا ولا واجبا. فلو جلس ولم يتشهد نسيانا مثلا فصلاته صحيحة وليس عليه شيء، فلم يترك ركنا. ما الذي جعل الجماهير يقولون بركنيته؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه، وكذلك أخرجه الطحاوي في شرح المشكل، وأخرجه الدارقطني في سننه، بل وصححه الدارقطني. وفيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله. قالوا: إذن انظروا، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، إذن هو مفروض، التشهد مفروض. وأكدوا ذلك أيضا بالحديث نفسه: كنا نقول السلام على الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك فقال: الله هو السلام، قولوا التحيات لله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث هو حجة من ذهب إلى الركنية. لماذا؟ لأنهم قالوا يفرض علينا أو فرض علينا المقصود به ركن، يعني بالفرضية أنه ركن في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به. إذن هذا هو مذهب الجماهير. هذا المذهب أيضا استدلوا بما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو أيضا جاء عن ابن مسعود وابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من حديث ابن عباس كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قالوا إذن أهمية التشهد يدل عليه أنه كما كان يعلمهم القرآن يعلمهم التشهد، فدل على ركنيته. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن، وقد علمهم القرآن وهي الفاتحة، هي التي تقوم بها الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. قالوا إذن هذا هو الدليل الثاني على ماذا؟ على ركنية التشهد. إذن هذا ملخص أدلة الجمهور والشافعي مع الجمهور. الإمام مالك خالف في هذا وقال إن التشهد سنة. لماذا؟ استدل بحديث المسيء صلاته، وقد جاء أن الذي أساء في صلاته لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام التشهد. قالوا ولو كان ركنا أو واجبا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وقد جاء في الحديث نفسه أنه بعدما علمه قال من فعل هذا فقد تمت صلاته، يقول للمسيء صلاته تمت صلاته. قالوا ولم يعلمه التشهد، إذن دل هذا على أنه ليس ركنا. وأكدوا ذلك أنه مجرد ذكر في الصلاة، هو ذكر في الصلاة كباقي الأذكار كدعاء الاستفتاح وباقي السنن، فلا يوجد ما يدل على ركنيته، إنما هو سنة. وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة، أن التشهد ليس ركنا. والأدلة التي ذكروها سيأتي معنا الآن أنها لا ترتقي لأن يحتج بها أن يكون التشهد ركنا. نعم لا شك أن الأحوط والأفضل والأكمل أنك لا تتساهل في هذا ولا تترك التشهد، لكن عند التحقيق العلمي والنظر في الأدلة ستجد أنه لا يوجد ما يدل على الركنية إلا حديث ابن مسعود قبل أن يفرض علينا. هذا الحديث يا إخوة الصواب فيه أنه حديث معلول ضعيف لا يصح. لماذا؟ سنبين لكم السبب. هذا الحديث في الصحيحين وهو من طريق الأعمش، والأعمش يرويه عن أبي سلمة وهو شقيق ابن سلمة، عن أبي وائل يرويه عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة، أبو وائل يرويه عن ابن مسعود وهو مشهور من تلاميذه وهو مخضرم، أبو وائل مخضرم. ماذا فيه الحديث؟ يقول كنا إذا صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام قلنا السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل وإسرافيل، أو السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، وفي رواية السلام على الله. فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات. ليس فيه هذه الزيادة التي هي كنا نقول كذا وكذا قبل أن يفرض علينا التشهد، هذه الزيادة ليست موجودة في الصحيحين. في الصحيحين من طريق الأعمش، من رواه عن الأعمش؟ رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، ورواه عن الأعمش يحيى بن سعيد القطان، ورواه كذلك عن الأعمش حفص بن غياث وهو من أوثق الناس في الأعمش، يرويه عنه ابنه عمر ابن حفص عن حفص بن غياث عن الأعمش، وكذلك رواه عن الأعمش، وجاء من طريق منصور، منصور بن المعتمر يروي أيضا عن أبي وائل، يعني تابع من؟ تابع الأعمش في الرواية عن أبي وائل بالحديث نفسه بغير الزيادة، ويرويه عن منصور جرير، وكذلك جاء من طريق مغيرة تابع الأعمش وتابع منصورا يرويه عن أبي وائل، ثلاثة من كبار الحفاظ والأئمة يروونه عن أبي وائل عن الذي هو الشقيق بن سلمة عن ابن مسعود، وليس فيه هذه الزيادة. طيب أين هذه الزيادة؟ ذكرنا في أول الدرس أنها عند النسائي. من رواها؟ سفيان بن عيينة إمام الدنيا في زمنه، زاد هذه الزيادة، زادها عن من؟ عن الأعمش وعن منصور في بعض الروايات. فجمع من الثقات كأبي نعيم وحفص بن غياث يحيى بن سعيد القطان، جرير روى عن منصور أن منصورا تابع الأعمش، كل هؤلاء رووا عن الأعمش. وممن روى كذلك عن الأعمش الحكم بن عتيبة وفضيل بن عمرو وعيسى بن يونس وأبو عوانة وعبثر وعبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد وزائدة وهشيم وشعبة ووكيع وفضيل بن عياض. هذا بالنسبة ممن روى عن الأعمش. انظر من وافق الأعمش: حسين بن عبد الرحمن وافقه، والمغيرة الضبي، وكذلك عاصم بن بهدلة، وحماد بن أبي سليمان، وزر بن حبيش، وأبو هاشم الرماني. قالوا إذن هذا دليل على أنه هناك وهم حصل ممن زاد هذه الزيادة. من زاد هذه الزيادة؟ نرجع إلى سنن النسائي ونقرأ الإسناد حتى نعرف الذي أعل هذا الحديث لماذا أعله. في سنن النسائي يقول النسائي: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان. حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور. إذن روى سفيان عن الأعمش ومنصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود. كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. قبل أن يفرض التشهد، هذه الزيادة. إذن في علم المصطلح إذا وجدت إمام من الأئمة الحفاظ كسفيان يخالف جمعا أيضا من الأئمة كيحيى بن سعيد وأبي نعيم الفضل بن دكين وحفص بن غياث، ماذا ستقدم من رواية؟ هل ستقول هذه معلولة لأنه خالف من هو أوثق منه وأكثر منه، أو ستقول هي زيادة ثقة كما يقول الفقهاء والأصوليون؟ ستقول معلول. هذا الذي درج عليه السلف في الغالب، يرون أن هذه الزيادات معلولة وأن هؤلاء الحفاظ يقدمون. فكيف إذا عرفت أن سفيان نفسه رحمه الله يعترف أنه ما سمع هذا الحديث من الأعمش؟ في العلل للإمام أحمد بن حنبل روى عن سفيان نفسه لأنه شيخه، فقال عبد الله ابن أحمد حدثني أبي قال حدثنا ابن عيينة قال لم أسمعه، يعني حديث التشهد. ثم ذكر أنه قرئ عليه أو قرئ على منصور والأعمش عن أبي وائل، قال ولكنهم كانوا يحدثونه ولم أسمعه منهم. إذن سفيان نفسه، لأنك إذا نظرت إسناد النسائي يقول سفيان عن الأعمش، عن، لم يصرح بالسماع. سفيان ذكروا أنه يدلس لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، فهو يعترف أنا ما سمعت من الأعمش ومن كذلك منصور. فهذا يؤكد أن هذه الرواية إيش؟ معلولة، ولم يتابع أحد سفيان في ذلك. لهذا الطحاوي في شرح المشكل أعلها بهذا السبب، قال الأئمة والحفاظ في صحيح البخاري وفي الصحيحين رواه بغير هذه الزيادة، وجاء ابن عبد البر وهو مالكي وأيضا أعلها في التمهيد وقال هي زيادة عن سفيان، وأما ما في الصحيحين لا توجد هذه الزيادة، وهم أئمة رووا ذلك عن الأعمش وعن منصور. وابن عساكر أيضا أشار في كتابه الأربعين إلى أنه هذه الزيادة فيها ما فيها لأنها ليست موجودة في الصحيحين وخالف فيها سفيان، وها هو سفيان يصرح بأنه لم يسمع. إذن هل بقي لهم دليل على فرضية التشهد؟ لا يوجد. الحديث يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، ليس فيه دليل، إنما هو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم كل شيء، الفروض والأركان والسنن، وهم الذين كانوا يلازمونه ويسمعون منه ذلك. وأما قولهم في الحديث نفسه عندما قال قولوا التحيات، هذا في سبيل التعليم، أرادوا أن يعرفوا كيف نتعلم، ماذا نقول، لأنهم في بعض الروايات سيأتي سألوه عرفنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة وعلمهم التشهد. فالقول بالفرضية، فرضية التشهد، ولم يأتي ذكره في حديث المسيء، فهذا في الحقيقة يعني بعيد، بعيد أن يقال أنه ركن في الصلاة وهو التشهد وليس الجلوس. ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، انظروا هناك قال فيه يعني في الجلوس، وهنا يقول فيه يعني في التشهد، يعني لو تشهد ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلاته باطلة عند الشافعي. فعندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ركن، وهذا مذهب أحمد. إذن الشافعي وأحمد يذهبان إلى ركنية التشهد، إلى ركنية التشهد وركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ما دليل هؤلاء الذين ذهبوا إلى الركنية؟ الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث كعب ابن عجرة، وفيه أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه أننا علمنا كيف نسلم عليك، لكن كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحديث قالوا: إذن هذا الدليل على الركنية، لأن الصحابة سألوه عن الصلاة فأمرهم بذلك. وهذا أيضا الدليل ليس صريحا في الركنية، لأن السؤال عن الكيفية، كيف نصلي عليك، ما جاء يخاطبهم ابتداء على هل هو واجب أو ركن وأمرهم به ابتداء. هم يعرفون أن هناك في صلاة، لكن كيف نصلي عليك؟ قالوا: إذن السؤال عن الكيفية فقط، لا يرتقي إلى أن يكون هذا أمر بركنية التشهد، بمعنى أن الذي لا يتشهد في صلاته أو لا يصلي، بمعنى أنه لا يرتقي أن يكون من لا يصلي في تشهده فصلاته باطلة. هذا بعيد بعيد، لأنه قد يقول قائل: هل يلزم من ذلك أن الذين ذهبوا إلى عدم ركنية الصلاة منهم طائفة ترى ركنية التشهد وهم الجمهور، خالف مالك لما جاءوا إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مالك القول معه مضطرد، إذا كان التشهد لا يجب من باب أولى الصلاة لا تجب، أليس كذلك؟ زاد مع مالك أبو حنيفة، هو يقول بركنية التشهد لكن لا يقول بركنية إيش؟ الصلاة. فذهب إلى قول مالك، فصار الإمام مالك ومعه أبو حنيفة على سنية الصلاة في التشهد، والشافعي وأحمد اضطردا في التشهد وفي الصلاة، كلاهما ركن، لا تصح الصلاة إلا بتشهد، وفي هذا التشهد صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وزادوا وأكدوا ذلك بحديث سهل بن سعد الذي أخرجه الدارقطني في سننه وهو عند الحاكم والبيهقي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن لم يصلي عليه، لا صلاة لمن لم يصلي عليه في صلاته. وهذا حديث ضعيف لا يصح، في إسناده رجل يقال له عبد المهيمن ابن عباس وهو ضعيف وليس بالقوي، بل قال الذهبي هو واه. إذن عندهم حديث واحد يصح، الحديث المشهور حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين، وفيه كما أخبرتكم سألوا عن الصلاة كيف نصلي عليه، واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه وفيه أن عمر قال: لا صلاة إلا بتشهد. قالوا: وعمر خليفة راشد رضي الله عنه وقد أمرنا باتباع سنته، فهو ينفي الصلاة وصحة الصلاة إلا بالتشهد. وفي الحقيقة هذا الأثر لا يصح، لأنه من طريق مسلم أبي النضر يرويه عن حملة ابن عبد الرحمن، وكلا الرجلين لا يعرفان كما قال ابن خزيمة، فهو أثر ضعيف. وهذا الأثر الضعيف أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبخاري في التاريخ الكبير. مالك ومعه أبو حنيفة قالوا مستحب. لماذا؟ لماذا مستحب؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمهم التشهد وبين لهم بعض الصيغ التي وردت في التشهد، قال بعد أن علمهم التحيات لله، قال بعد ذلك: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. بعدما علمهم ماذا؟ التحيات والتشهد، لم يذكر الصلاة، قال: قولوا، لأنه سمعهم يقولون السلام على الله، الحديث نفسه حديث إن الله والسلام، قال لهم: إن الله والسلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم وقف، ثم قال: ثم ليتخير ما شاء من الدعاء. في الصحيحين هنا وقف عند أشهد أن لا إله إلا الله عند الشهادة، ثم قال: ثم ليتخير ما شاء من الدعاء. حديث في الصحيحين، وهو نفسه حديث عبد الله بن مسعود الذي جاء من طريق أبي وائل الذي ذكرناه آنفا. هذا دليل من؟ أبو حنيفة ومالك. من أدلتهم أيضا ما جاء عند أبي داود في السنن، وكذلك جاء عند الترمذي في جامعه، وجاء أيضا عند النسائي في سننه. هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا في صلاته يدعو ويقرأ لكنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل دعا في صلاته لا مجد الله ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، عجل هذا يعني من العجلة والاستعجال، ثم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. هذا الحديث أين وجه الاستدلال منه؟ عجل هذا ولم يأمره بإيش؟ بإعادة الصلاة، إنما قال عجل هذا فقط واكتفى بذلك، ثم علم الناس فقال لهم إذا ابتدأ أحدكم أو إذا صلى أحدكم فليمجد ربه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. وهو حديث صحيح عند أبي داود والترمذي والنسائي. هذه من أدلة أبي حنيفة ومالك على سنية الصلاة في التشهد، وهذا هو الصواب، أن الصلاة ليست ركنا إنما هي من مستحبات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست ركنا بل هي من مستحبات التشهد الأخير. والمؤلف ما تطرق إلى هل الصلاة تقال في التشهدين، الصواب أنها تقال في التشهد الأخير فقط وليس من السنة أن تقال في التشهد الأول. التشهد الأول فقط عند أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما التشهد الثاني هو الذي فيه الصلاة الإبراهيمية. ولهذا كما أشرت عندهم نصوا على أنه في التشهد الأخير لكن ذكره في قسم الأركان لأنهم يرونه ركنا. قال والتسليمة الأولى كذلك من الأركان أن يسلم، لكن ليس كلا التسليمتين ركنا عند الشافعية، إنما التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية ما هي عند الشافعية سنة. وحقيقة الخلاف بين الفقهاء هي على ثلاثة أقوال: قول بأن التسليمتين واجبتان، وهذا مذهب أبي حنيفة، ليست فرضا ولا ركنا إنما هي واجبة. والقول الثاني أنهما ركنان، الأولى والثانية لا تصح الصلاة إلا بالتسليمتين، وهذا مذهب أحمد وهو المشهور من مذهبه وهو من مفردات مذهبه. والقول الثاني التفصيل والتفريق بين الأولى والثانية، فالأولى هي الركن كما ذكر المؤلف والثانية هي السنة. لهذا قال ماذا؟ والتسليمة الأولى. ثلاثة أقوال مشهورة للعلماء. ما الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله يقول بركنية التسليمتين؟ جاء إلى النصوص العامة التي ذكرت السلام، والسلام يشمل الأولى والثانية، كما في الصحيح في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يختتم الصلاة بالتسليم. قال إذن هذا يدل على أن الأولى والثانية ركن. كذلك وتحليلها التسليم، يعني لا يخرج من الصلاة، كما أن تحريمها التكبير وهو حديث مشهور، تحليلها كذلك التسليم وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه ابن ماجه، وفيه أن تكبيرة الإحرام هي تحريم وتحليلها التسليم. قال الإمام أحمد تحليلها التسليم يدل على الركنية للتسليمتين، مع أنه في الحقيقة لا يوجد في النص ما يدل على الركنية، لا سيما الأول كان يختتم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم صلاته بالتسليم في مسلم، والثاني أيضا أخبر أن تحليلها التسليم يعني لا تخرج من الصلاة إلا بالتسليم. استدل أيضا الإمام أحمد بالحديث المشهور عندما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إذا صلوا كانوا يحركون أيديهم في الصلاة عند السلام وكانوا يرفعون أيديهم، فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وتقرأ أيضا شمس يعني الخيل عندما تضطرب، وكأنه يقول ما هذا الاضطراب عند السلام، اسكنوا في الصلاة. أمرهم بأن يسكنوا في الصلاة ثم علمهم كيف يسلمون. هذا الحديث صحيح أيضا وهو في صحيح مسلم، لكن أين الشاهد منه على ركنية التسليمتين؟ وجاءوا إلى الأحاديث التي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله، أحاديث فعله، لكن وثقوها وأكدوها بقولهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فتمسك الإمام أحمد بهذه النصوص التي أشرنا إليها آنفا على ركنية التسليمتين وأكدها بالحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله كما قال الراوي فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. بقي أدلة من ذهب إلى أنها ركن الأولى والثانية سنة، وهو مذهب الشافعي ومذهب كذلك مالك. دليلهم أحاديث رويت في أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بتسليمة واحدة، وهي أحاديث حسنة بمجموع طرقها، وقد وردت عن جمع من الصحابة وحسنها جمع من العلماء. فمثلا حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه أو عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الترمذي وابن ماجه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة. وكذلك حديث سلمة بن الأكوع وهو عند ابن ماجه، وفيه أنه سلم تسليمة واحدة. وهكذا أيضا حديث سمرة عند الدارقطني، وحديث أنس عند ابن أبي شيبة في المصنف، وحديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه عند ابن ماجه في سننه، وعند الدارقطني في سننه. كل هذه الأحاديث بمجموع طرقها ترتقي لأن تكون حسنة، وهي حجة لمالك وكذلك للشافعي في التفصيل بين التسليمة الأولى والتسليمة الثانية. فالأولى ركن والثانية ليست ركن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بها. إذن هم يتفقون على الركنية إلا أبا حنيفة يقول هي واجبة وليست ركنا، التي هي التسليمة الأولى. أما التسليمة الثانية هي التي فيها الخلاف، فأبو حنيفة اطرد واجب في الكل، وأحمد اطرد ركن في الكل، ومالك والشافعي فصلوا وهو الصواب. لماذا هو الصواب؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة واكتفى بذلك. ثم انتقل إلى آخر ركن أو قبل الأخير، ونية الخروج من الصلاة، يعني عند التسليم ينوي أنه يخرج من صلاته، وترتيب الأركان على ما ذكرناه، وهذا أيضا ركن لا يخالف أحد في ذلك، لا يجوز تقديم ركن على ركن، ومن فعل هذا فقد بطلت صلاته، إلا من كان ناسيا. إذا نسي في صلاته أو سهى فمعروف أحكام السهو ماذا يصنع، يعود للمكان الذي كان فيه أو يبدأ من جديد، فيما لو صلى ركعة كاملة فيلغي الأولى ويجعل الثانية هي محل الأولى. وهذا شيء متفق عليه أنه لا بد أن يرتب الأركان في صلاته. ثم انتقل إلى السنن، قال وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. يعني قبل أن يدخل إلى صلاته فهناك سنتان، السنة الأولى الأذان، والسنة الثانية الإقامة. إذن هذا مذهب الشافعي، ومع الشافعي أبو حنيفة يرون أن الأذان سنة وكذلك الإقامة سنة وليست واجبتين. لماذا؟ قالوا لأنه ما أمر المسيء صلاته أن يؤذن ولا أن يقيم، قالوا لو كان واجبا لأمره. والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تشهد، لما أمره بالوضوء واستقبال القبلة قال له تشهد، ففسرها الشراح والفقهاء بأن المقصود بها الأذان. ثانيا الكلام إنما هو في حق الجماعات وليس في حق المنفرد، والمسيء صلاته كان منفردا ولا كان في جماعة؟ كان منفردا. فالكلام عن الوجوب وعن عدم الوجوب ليس في حق المنفرد عند هؤلاء الذين يتكلمون عن ما يتعلق بالصلاة، لأن الأذان هو للناس يجمعهم إلى المسجد، فالمقصود به الجماعة. أما في حق المنفرد سيأتي أن الأكثر بل بعضهم قد ينقل الاتفاق على أنه سنة في حق المنفرد. من أدلتهم أيضا على سنية الأذان الحديث المشهور لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أو لفعلوا، وهو في الصحيحين. لكن ما هو الشاهد منه؟ قالوا إنما ذكر فضل الأذان وما فيه من فضل وأجر وثواب، فيدل على سنيته، وهذا غير صحيح. كونه يذكر الفضل أو الثواب لشيء لا يتعلق بذلك أمر أو نهي أو واجب أو ركن. فهذه هي ملخص الأدلة، وأكدوا ذلك بما يتعلق بالجمع. قالوا أليس إذا جمع بين الصلاتين يؤذن أذانا واحدا؟ لو كان واجبا لأذن أذانين. لو أنت مسافر وأردت أن تجمع بين الظهر والعصر وعندك مجموعة جماعة تؤذنون، أليس كذلك؟ هل ستؤذنون أذانين لكل صلاة أو تكتفون بأذان واحد؟ بأذان واحد كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الحج في مزدلفة وفي عرفة. قالوا هؤلاء هذا الدليل على السنية. لماذا؟ قالوا لو كان واجبا لما تركه للصلاة الثانية، لأذن للأولى وأذن للثانية، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحكمة من ذلك قد تحققت، وهو أنك تجمع الناس للأذان، تجمع الناس للصلاة، وقد حصل اجتمعوا فيصلون صلاة كأنها صلاة واحدة، ركعتين ركعتين الظهر والعصر، فلا حاجة لأني أكرر الأذان مرة أخرى، إنما أكتفي بالإقامة كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. بقي مذهب الذين ذهبوا إلى أنها فرض كفاية، ذهبوا إلى أنه فرض كفاية، يعني الأذان والإقامة لو قام بها البعض سقط عن الباقين، فيأتي في الحي مؤذن واحد يؤذن في المسجد فيسقط الوجوب عن الباقين. هذا هو مذهب مالك ومذهب أحمد، أن الأذان والإقامة فرض على الكفاية. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الرجل الذي سافر أو جاء إليه مالك بن الحويرث رضي الله عنه وهو يريد أن يرجع إلى أهله ويريد أن يعلمهم، وقد مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الأيام، قال له فليؤذن لكم أحدكم، يعني أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يؤذن لكم أحدكم، يعني إذا كنتم جماعة أنت وغيرك يؤذن لكم أحدكم. قالوا فأمره بالأذان فليؤذن لكم أحدكم. أكدوا ذلك، وهذا الحديث في الصحيحين حديث مالك بن حويرث، أكدوا ذلك بالحديث أيضا المشهور ما من ثلاثة في قرية لم يؤذنوا إلا استحوذ عليهم الشيطان. قالوا فجعل ترك الأذان من استحواذ الشيطان، هذا يدل على أنهم وقعوا في مخالفة والشيطان تمكن منهم واستحوذ، فدل على أن الأذان واجب، وإلا لما قال استحوذ عليهم الشيطان لتركهم الأذان وهم مجموعة جماعة ما من ثلاثة. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود وعند النسائي. وأكدوا الوجوب بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كان إذا غزا قوما يأتي ويسمع هل يقام فيهم الأذان، فإذا لم يسمع الأذان ماذا يصنع؟ يغزوهم عليه الصلاة والسلام. فجعل الأذان شعارا فارقا بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، ما زاد إلا بالأذان فيسمع. لو كان مستحبا لقالوا له ما تركنا الأذان لأنه مستحب، كيف تغزونا وتقاتلنا نحن مسلمون، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه واجب ولا بد أن يؤذنوا، فلما رأى أنهم ما يؤذنون كان يغزوهم كما في الصحيحين. قالوا إذن جعله شعارا فارقا بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، وكان يغزو ما لم يسمع أذانهم. وأكدوا ذلك أيضا أهل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان، لم يتركه لا في سفر ولا في حضر، قالوا هذا يدل على وجوبه لأنه حافظ عليه ولم يرد عنه في سفره ولا في حضره أنه ترك الأذان عليه الصلاة والسلام. إذن الصواب مع مالك وأحمد في هذه المسألة، لا كما قرر المؤلف في مذهب الشافعي أنها سنة. قال وبعد الدخول، يعني في الصلاة وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول، إذن عندهم التشهد الأول سنة وليس بواجب. وبالنسبة للتشهد الأول القول بأنه سنة هو مذهب مالك ومذهب الشافعي، يرون أن التشهد سنة وليس واجبا، لا يوجد ما يدل على الوجوب، إنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام فهو سنة. وأما مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد فقد نصوا على الوجوب وقالوا التشهد الأول واجب، فمن ترك التشهد الأول فقد ترك واجبا. طبعا هذه المسألة، مسألة التشهد الأول، حقيقة قد يكون فيه تصور خاطئ في فهم كلام الفقهاء فيه، وهذا حقيقة يبين لنا أهمية الرجوع لكتب الفقهاء حتى نعرف ماذا يقصدون. فالآن عندما نقرأ نجدهم بعضهم ينص على أن التشهد الأول سنة، وكما أشرنا هو هنا مذهب من؟ مالك، مذهب مالك والشافعي، أليس كذلك؟ وقلنا أن أبا حنيفة وأحمد ذهبوا إلى الوجوب. إذا رجعت إلى مذهب وكتب المذهب ومحققي المذهب في المذهب المالكي، وكذلك منهم من ينقل الاتفاق أن من ترك التشهد الأول متعمداً فصلاته باطلة، حتى الذين يقولون سنة، ففي حقيقة الأمر في هذه المسألة لا خلاف عندهم على أن من ترك التشهد الأوسط أن صلاته هنا إيش؟ باطلة، لأنه تعمد أن يترك هذا. أما إذا نسي فقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول، ماذا صنع؟ سجد له سجود السهو. لكن على خلاف هل يجوز له أن يعود أو لا يعود، هذه مسألة مرتبطة بخلاف بين الفقهاء، منهم من يرى أنه لا يعود مطلقا، منهم من يرى أنه يعود مطلقا، منهم من يفرق يقول إذا استتب قائما فهذا لا يعود، أما إذا لم يستتب قائما فهذا يعود. وهذا ليس بحثنا في الحقيقة ولا ذكره المؤلف، ولكن حتى لا يقول قائل ها هو النبي صلى الله عليه وسلم تركه، تركه ناسيا وسجد له سجود السهو. انظروا الآن ماذا يقول بعض المحققين في المذهب. عندنا عالمان من محقق المذهب في المذهب المالكي ومن علماء المالكية، الأول هو ابن بطال صاحب شرح صحيح البخاري، والثاني هو ابن عبد البر. انظروا ماذا يقول ابن بطال. يقول ابن بطال وأجمع العلماء على أن من ترك الجلسة الأولى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه إعادتها. قالوا وهي سنة على حيالها، فحكم تركها عمدا حكم الفرائض. نص على أنهم قالوا إيش؟ سنة، لكن قصدوا بذلك أن من تركها فقد أبطل إيش؟ صلاته. هذا الأول. الثاني وهو ابن عبد البر في كتابه الاستذكار يقول وقد أجمعوا أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة. واضح؟ إذن هذا يؤكد أنه فقط قد يكون هناك خلاف في المصطلحات بينهم إذا قالوا سنة، وإلا ها هم الآن وهم مالكية وكتب المالكية تقول سنة، يقصدون بالسنة أنه إيش؟ الواجب. لأن الرجل بين أمرين، إما أن ينسى التشهد الأول فيصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد سجود السهو، وإما أن يتعمد تركها. طيب أنت لو تعمدت ترك السنة، هي سنة لكن أنا تركتها كالاستفتاح مثلا، تعمدت تركه، ما حكم الصلاة؟ صحيحة، ما في أحد يبطلها لأنه سنة. لكن هنا لو ترك التشهد الأول بطلت صلاته، مما يؤكد أنهم قصدوا بالسنة هنا إيش؟ الواجب. وتارك الواجب كما هو معروف عند العلماء متعمدا يبطل صلاته، وقد نقل الاتفاق غير واحد من العلماء أن من يترك واجبا متعمدا فصلاته باطلة. إذا انتهينا من التشهد الأول وعرفنا أن الأئمة الأربعة كلهم على أنه واجب. قال والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. قنوت الصبح، وهي آخر مسألة نختم بها ونترك ما يتعلق بالهيئات للدرس القادم. القنوت، ما معنى القنوت أولا؟ القنوت هو في الحقيقة يأتي وله عدة معان، معان متعددة. يأتي القنوت بمعنى السكوت، يعني السكوت عن الكلام، ويأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بمعنى القيام وطول القيام، ويأتي كذلك بمعنى التسبيح، ويأتي بمعنى دوام العبادة. كل هذه المعاني ثابتة وموجودة، ويأتي بمعنى الخشوع، يأتي بمعنى الخشوع، ويأتي كذلك القنوت وهو الشيء المشهور عند الفقهاء إذا أطلق المقصود به دعاء القنوت، دعاء القنوت المعروف. دعاء القنوت هذه إضافة ليس كذلك؟ أضفت الدعاء إلى القنوت، هذه الإضافة إضافة إيش تسمى عند العلماء؟ هي إضافة بيان، إضافة بيان، يعني يراد به الدعاء الذي في الصلاة وهو في محل مخصوص. اتفق العلماء، نحرر محل النزاع، اتفق العلماء على أن من ترك القنوت أن صلاته صحيحة. رجل ما قنت في صلاته متعمدا ترك القنوت، فهذا غير مفسد لصلاته بالاتفاق. وممن نقل الاتفاق طبري رحمه الله كما في كتابه تهذيب الآثار. كما أنهم اتفقوا، انتبهوا لهذه الاتفاقات حتى لا تفهمون، حتى لا تفهموا خطأ، كما أنهم اتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الفجر، ما في خلاف بينهم، هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر؟ نعم قنت في الفجر. كما أنه لا نزاع أيضا بين الأئمة في مشروعية القنوت للنازلة، إذا نزل بالمسلمين نازلة يقنطون، خاصة إذا أمرهم ولي الأمر، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقد دعا دعاء القنوت عندما قتل أصحابه وعددهم قرابة 70 في سرية عظيمة يقال لها سرية القراء، فدعا على من قتل القراء وقنت. إذن أين الخلاف؟ الخلاف في موضع القنوت هو ما يتعلق في صلاة الصبح، وهذا ما قرره المؤلف، ماذا قال المؤلف عندك في القنوت؟ في الصبح. هذا الخلاف هنا اختصرها لنا المؤلف، قال القنوت في الصبح، مع أننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، وهذا متفق عليه، ما في أحد يخالف. لكن ما هو القنوت الذي قنته في الصبح؟ إذا نأتي الآن إلى الخلاف. اختلف العلماء في هذه المسألة. أكثر أهل العلم، وتستطيع أن تقول هو مذهب الخلفاء الراشدين وكثير من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، أن القنوت بدعة، وصرح بذلك الأحناف في كتبهم، قالوا بدعة. وأما الحنابلة فقالوا مكروه. والكلام عن قنوت الصبح، وقنوت الصبح إيش المراد به؟ الذي هو الدائم، تجده كل يوم يقنط، ليس قنوت من أجل نازلة. قد قلنا أن النازلة متفق عليها. إذن الأحناف صرحوا ببدعية القنوت في الصبح، والحنابلة قالوا بالكراهة. هذا هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين، أن القنوت ليس من السنة بل هو بدعة. طيب ما هي الأدلة؟ قالوا القنوت الذي جاء في الشرع وعرفناه هو قنوت النوازل، أما قنوت في الصبح كل يوم هذا ليس من السنة ولا جاء في الشرع. والدليل حديث أنس، إنما، هكذا يقول أنس، إنما قنت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركوع شهرا، انظروا قنوت مؤقت لمدة شهر، قنت شهرا، قال بعث القراء وكانوا زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين فقتلوهم، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. هذا في الصحيحين، وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا شهرا لنازلة نزلت بالصحابة رضي الله عنهم. في رواية مسلم أيضا عن أنس قال قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، دعاء نازلة ثم تركه. الدليل الثاني حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة فيه أنه يصف لهم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. فهذا دليل على أيضا دعاء نازلة، لأنه في وقت جهاد وقتال، فيدعو لأهل الإيمان ويدعو على من؟ على الكفار. وانظروا لم يقيده في صلاة الصبح كما قال المؤلف أنه سنة في الصبح، يدعو أين؟ في صلاة في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء، يعني أيضا الركعة الأخيرة، وصلاة الصبح أيضا في الركعة الأخيرة. فصار عنده 3 صلوات في اليوم والليلة يقنت أبو هريرة ويدعو للمؤمنين ويدعو على الكافرين. حديث ابن عباس هذا في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث ابن عباس قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، يعني كان يدعو في 5 الصلوات شهرا متتابعا عليه الصلاة والسلام في دبر كل صلاة، يعني في آخرها إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على من؟ على أيضا الذين قتلوا القراء. وهذا الحديث صحيح، وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، وفيه كما أشرت الدعاء، وهو دعاء القنوت. هذه النصوص إذا نظرت إليها صريحة واضحة على مشروعية قنوت النوازل، وليست خاصة بصلاة الفجر. ها هم ينصون، هذا يقول 3 صلوات وهذا يقول 5 صلوات، فهذا الدعاء كم هو؟ على حسب مدة النازلة، دعا شهرا هناك للنازلة التي حصلت، فمتى ما حصلت مناسبة أو حادثة يدعو بما يناسب هذه الحادثة. الدليل الرابع وهو حديث أنس أيضا، وهو حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط، هكذا يقول أنس، هكذا يقول، كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. إذن ما في دعاء في صلاة الفجر كل يوم كل يوم، يدعو على قوم لأنهم فعلوا ما فعلوا، أو يدعو لقوم كما دعا للمستضعفين في مكة في الصحيحين، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينجيهم الله من قريش، وهذا في الصحيحين. فأنا سأؤكد يقول كان لا يقنت إلا إذا دعا على قوم أو دعا على قوم. وهذا نص في أن القنوت مختص بالنوازل، لأنه يقول ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو، وكان أنس يلازمه وكان يخدمه ولا يفارقه. الدليل الخامس وهو حديث أيضا أبي مالك الأشجعي، سأل أباه، أبو مالك سأل أباه: يا أبتي أليس قد صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وخلف عمر؟ قال: بلى. فقال له: أكانوا يقنتون في الفجر؟ وهذا سؤال صريح يتعلق بمسألتنا، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: يا بني محدثة، يا بني محدثة، يعني أحدثها الناس بدعة ليس من السنة. وهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه وهو عند ابن ماجه وأحمد في المسند، وهو أثر صحيح صححه جمع من أهل العلم على رأسهم الترمذي وحسن إسناده الألباني، حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه، وهو سعد بن طارق، اسمه سعد بن طارق، يروي عن أبيه، هو تابعي ويروي عن أبيه، وأبوه صحابي لأنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلف أبي بكر وعمر. في بعض ألفاظه قال: يا بني إنها بدعة، كما عند النسائي: يا بني إنها بدعة، وهو يحكي زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الخلافة الراشدة، إنها بدعة. الدليل السادس حديث ابن مسعود: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على عصية وذكوان، يدعو على عصية وذكوان، فقال عصية: عصت الله ورسوله، لأنهم عاهدوا وغدروا وقتلوا بعض أصحابه، فلما ظهر عليهم انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت. إذن هذا دليل على أن القنوت يكون في النازلة. لماذا؟ لأنه دعا على بعض قبائل وبعض البطون من بطون العرب لأنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم دعا؟ دعا شهرا ثم تركه. هذا الحديث مشهور وأخرجه أبو يعلى في مسنده، وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح المعاني، شرح معاني الآثار، وهو يوافق بعض النصوص التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أولئك. لكن في الحقيقة هذا الحديث بعينه إذا رجعت إلى إسناده ستجده حديثا ضعيفا لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق أبي حمزة ميمون الأعور وهو متروك، فيكون الحديث ليس فقط ضعيفا بل يكون ضعيف إيش؟ ضعيف جدا. أنس سئل: إن أناسا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الفجر، فقال أنس: كذبوا، إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. وهذا صريح جدا في أنه فقط للنازلة، أنس يقول كذبوا وذاك قال بدعة. هذا الأثر أو هذا الحديث حديث أنس، أو قال الحافظ في التلخيص هكذا يقول في تلخيص الحبير، قال: رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان، قلنا لأنس. إذن قيس بن الربيع يرويه عن عاصم بن سليمان، قلنا لأنس. قال الحافظ بعد ذلك: وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب. هذا كلام من؟ الحافظ بن حجر في التلخيص. قد يقول قائل: من أخرج الحديث؟ ما ذكرت من أخرجه. هذا الذي وجدنا في تلخيص الحبير، يقول: رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان، قلنا لأنس، ثم تكلم عن قيس بن الربيع ما له: ضعيف لكنه لم يتهم. هذا قيس بن الربيع كان شعبة يثني عليه، ولهذا الذهبي يقول: صدوق في نفسه سيء الحفظ. والحافظ في التقريب قال: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. إذن التغير حصل له متى؟ عند الكبر، لما كبر. انظروا الآن ماذا يقول ابن القيم في زاد المعاد، لأن ابن القيم في زاد المعاد تكلم عن مسألة القنوت وأطال النفس فيها، راجعوا في الزاد. قال: بأن قيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه وثقه غيره وليس بدون أبي جعفر الرازي، لأن أبو جعفر الرازي سيأتي معنا هو الذي روى حديث ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، حجة الشافعي ومن معه، ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. سمعتم الأحاديث التي ذكرناها آنفا وهم ينفون القنوط إلا إذا كان إيش لنازلة. وسيأتي هذا الحديث وهو أدلة من أدلة الشافعية، ما زال يقنط، ومن حديث من؟ ومن حديث أنس، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. فهنا الآن يأتي يوازن ابن القيم، يوازن بين قيس بن الربيع وبين أبي جعفر الرازي اسمه عيسى بن مهان. قال: فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله؟ أبو جعفر الرازي لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، وقيس ليس بحجة في هذا الحديث وهو أوثق منه. قيس حديثه أنه كذب، ما قنت في الفجر، وأبو جعفر الرازي ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. طيب وازنوا بين الرجلين، قيس أوثق من أبي جعفر. قال: فكيف والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيسا؟ فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى، يعني يحيى بن معين هو الذي ضعف قيس بن الربيع، وذكر سبب تضعيفه. فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألت يحيى يعني بن معين عن قيس بن الربيع فقال: ضعيف لا يكتب حديثه. قال: كان يحدث بالحديث عن عبيده وهو عنده عن منصور، يعني يروي عن فلان وهو في الحقيقة عنده في كتبه عن فلان، وهو يروي عن عبيده لكنه عن منصور. قال: ومثل هذا يقول ابن القيم: ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي، لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيده بدل منصور، ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين. انتهى كلام ابن القيم. يقول يعني هذا هو سبب التضعيف، أنه روى مرويات لمنصور ونسبها لمن؟ عبيده. هذا إذا قابلنا بين رواية قيس بن الربيع وبين رواية أبي جعفر، لكن نستطيع أن نقول أن كلا الروايتين لا تصح، ونكتفي بالأدلة السابقة ونؤكد ذلك، أن كلا الروايتين لا تصح، لأن الحديث في الحقيقة جاء بإسناد صحيح من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن عاصم الأحول عن أنس، إذن هو من طريق عاصم الأحول الذي هو عاصم بن سليمان، وفيه أن أنس سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فإن أناسا يزعمون أنه قنت بعد الركوع، فقال: كذبوا، إنما قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على ناس قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم القراء، فهذا يؤكد ما ذكرناه. طيب نكتفي بهذه الأحاديث وننتقل إلى مذهب الشافعي ومعه مالك. مذهب الشافعي ومعه مالك يقولون: القنوت في صلاة الصبح مشروع، يعني سنة. سنة. والعجيب أن هذا المذهب ينسب أيضا للخلفاء الراشدين، يعني تجد كل الطائفتين الذين يقولون بدعة ومكروه وكذلك الذين يقولون سنة ومشروع، كلاهم يقولون: وهذا مذهب الخلفاء الأربعة، وهذا مذهب الخلفاء الأربعة. لماذا؟ لأنه اتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا، ليس كذلك؟ كذلك الصحابة قنتوا في الصبح، لكن سيأتي حقق لنا ما هو القنوت الذي قنتوه. هل هو قنوت كما يقول مالك والشافعي، قنوت كل يوم في الصبح تقنت كل يوم، أو قنوت نازلة؟ فالآن انظروا لما تأتي إلى من قال بهذا القول، يقولون: هو مذهب الخلفاء الراشدين ومذهب أنس بن مالك ومذهب أبي هريرة ومذهب أبي موسى الأشعري بل وعائشة وسعيد بن المسيب، وهو مذهب الشافعي ومذهب مالك. طيب ما دليلكم؟ في صحيح البخاري سئل أنس بن مالك: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقالوا له: قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. قالوا: إذن هذا هو الدليل على قنوته في الصبح، وأنه قنت بعد الركوع. هذا دليل مالك والشافعي على سنية قنوت الفجر كل يوم، لأنه قالوا قنت في الصبح، قال: نعم قنت في الصبح. طيب متى؟ قال: بعد الركوع. هذا لما جاء أصحاب القول الأول يردون على استدلالهم، قالوا لهم: هذا في النازلة وليس كل يوم. أنت تجد حديثا أنس يقول: ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، ثم أنس يسأل: أكان يقنت في الصبح؟ حديث آخر فيقول: نعم قنت في الصبح. ثم يسألوه: متى قنت؟ يقول: بعد الركوع. فيأتون ويقولون: إذن خلاص هذا يدل على قنوت الصبح كل يوم. لابد تجمع بين الحديثين. ما المقصود عندما سأله سئل وقال أقنت في الصبح وقال نعم؟ يحمل على النازلة. لماذا يحمل على النازلة؟ لأن أنس نفسه لما سئل قال ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. هذا هو الأول، أن المقصود به قنوت النازلة. ويؤكد ذلك في الحديث لفظة، هل تنبهتم لها؟ قالوا له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. إيش معنى يسيرا؟ يعني مدة معينة، هذا هو المقصود، وليس يسيرا أنه قنت قنوتا يسيرا اللهم اهدني فيمن هديت الله أكبر، لا، قنت قنوتا يسيرا يعني مدة معينة. ما هي هذه المدة؟ فسرتها الروايات التي سبقت، وهو كم؟ شهر، وهو شهر، والحديث في صحيح البخاري. الدليل الثاني حديث أنس الذي استدل به، وهو ما أشرت إليه آنفا، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة، وأحمد، والطبري في تهذيب الآثار، والطحاوي في شرح المعاني، والدارقطني، والبيهقي، كلهم من طريق أبي جعفر الرازي، كل الطرق تلتقي عليه. وهذا سيء الحفظ، واسمه عيسى بن أبي عيسى ماهان الرازي، وهو سيء الحفظ، بل هذا الحديث بعينه منكر. لماذا؟ لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. رجل سيء الحفظ فحديثه ضعيف، فكيف هو يخالف الأحاديث الصحيحة أنه ما قنت إلا إذا قنت دعا لقوم أو دعا على قوم؟ وكثير من الأئمة طعنوا في حفظ أبي جعفر، فليس هو ممن يتحمل. فابن حبان في كتابه المجروحين قال كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، ولا يجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات. وهنا خالف. زد إلى ذلك أبو جعفر يروي هذا الحديث عن الربيع بن أنس، والربيع بن أنس فيه اضطراب، فهو حديث منكر، ضعيف في إسناده، منكر في متنه. لهذا العلماء ردوا عليه من أوجه كثيرة، ومنهم ابن القيم في زاد المعاد رد عليه من 5 أوجه هذا الحديث على التسليم حتى بصحته، ردوا عليه وبيّنوا أنه خطأ. الدليل الثالث، تعرفون أبا عثمان؟ أبو عثمان النهدي، وكان مخضرما. سئل أبو عثمان النهدي عن القنوت في الصبح فقال بعد الركوع، فقالوا له عمن؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني كانوا يقنتون في الصبح. لهذا قلت لكم كلا القولين ينسبون القول للخلفاء الراشدين. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو عند ابن المنذر، وهو حديث ضعيف، أثر ضعيف لا يصح. ومع صحته لا بد أن تحمل هذا الحديث على النازلة، لن تجد جوابا في الآثار لو صحت إلا أن تحملها على النازلة. أما تقول قنوت مشروع في صلاة الفجر وكل يوم، هذا لن تجد له دليلا. في أحاديث صحيحة ستأتي معنا هذا ضعيف، لكن هناك صحيح، وقد قلت لكم لن نحمل الصحيح إلا على النازلة. عندنا أثر عن عمر رضي الله عنه، وبعض الآثار أيضا عن غيره، فيها أن الصحابة رضي الله عنهم قنتوا في الصبح، وهي آثار صحيحة. لكن هذه الآثار كما أشرت، بقي قول ثالث في المسألة وبه نختم، أنه لا يشرع القنوت للنازلة، إنما كانت النازلة في أول الإسلام ثم نسخ هذا الأمر. وهذا في الحقيقة أيضا مذهب المالكية. المالكية عندهم ما في شيء اسمه نازلة، عندهم قنوت في الفجر. والعجيب أن قنوت المالكية قنوت سر، هذا نص عليه مالك في المدونة، أنه القنوت يكون سرا، أنت تدعو والإمام يدعو، كل واحد يدعو. ما هي الخلاصة؟ لا شك ولا ريب أن القول الأول هو الصواب، وأن القنوت لا يشرع في الفجر، بل هو بدعة. ولو رجعتم إلى كلام شيخ الإسلام فهو لخص سبحان الله هذه المسألة، سأقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام فكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة، وعلم أن هذا لو كان واقعا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر كل يوم، لنقله الصحابة والتابعون، ولما أهملوا قنوته الراتب، الراتب يعني كل يوم، المشروع لنا مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره، فإن دعاءه لأولئك المعينين يعني نقلوا لنا دعاء في فترة معينة لمدة شهر يتعلق بنازلة، ومع ذلك ما تركوه نقلوه، فكيف دعاء في كل يوم ولا نجده يرد إلينا إلا بحديث أنس ضعيف جدا منكر؟ فيقول الصحابة نقلوا ما يتعلق بالنوازل، فمع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه، يشرع لعلة وهي النازلة، وإنما يشرع نظيره، فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين يعني دعا على قوم أو دعا لقوم ليس بمشروع باتفاق المسلمين، بل إنما يشرع نظيره. يعني الآن هل ستدعو على ذكوان وعصية؟ لا يشرع. إذن قنوته في وقته كان يشرع لأنه دعا على قوم موجودين الآن ماتوا، هذا الدعاء بعينه لا يشرع، لكن ما الذي يشرع الآن؟ نظيره. لو وجدنا أن المسلمين قتلوا في بلد من البلدان ندعو للمسلمين في بلد الفلاني، هذا الذي يقصده شيخ الإسلام عندما قال باتفاق العلماء ليس بمشروع أن ندعو على عصية وذكوان والمستضعفين في مكة، بل إنما يشرع نظيره، فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات. وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه اللهم لعن كفرة أهل الكتاب إلى آخره. وكذلك علي رضي الله عنه لما حارب قوما قنت يدعو عليهم. انتهى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. كلام ابن القيم يقول فإن الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك، وكان إسراره أكثر من جهره، وتركه القنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت ولم يختص بالفجر. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.